أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصل ولنغ بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر. نرغب في الحصة الماضية بعد اتفاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أولى المعاس من المسلمين ومن معهم كذلك من بني هاشم وبني المطلب، أنه يفقد في العام العاشر، العاشر بتا للبعثة، تسمى العاشر البعثة، يتبع عام الحزن ما شاء الله. نرغب اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حياته كلها تقريب يعني شدة بعد شدة، يعني المشكلة بعد المشكلة، ولا دي فصيكت مشكلة أربع زاوية كتشدت إقليم تحان وضيل، يعني كان رقب يعني سيم الزيس كيف شي ديلو اليتيم، بعد توفى مماس، بعد توفى بس زعلوك، وهكذا تخشى دمار وسيدي فرصة من الحصار. أستقبلت فيها هذا العام، هذا العام يتسمى عام الحزن، أربعة مشاكل تزعلك، أربعة شدائد تزعلك. شيت تمزورت نرقبت الحسين مضيقر عندي نبتة دين الوفاة مباباس أبي، عفوا الوفاة نعميس أبي طالب، أبو طالب يتوغي كفلت، يتوغي حمات، يتوفى، يحس يغلب عميس إلى بمرتبة أبيه، يتوفى العمر سامني 85، إمار المصيبة في تسند نبتة أتلحق 5 أيام معدودة أتوفى زوجتس خديجة رضي الله عنها، تونشيت في تسند. من بعد يتوفى عمي، يتوفى كذلك طمطمس خديجة رضي الله عنها بتصرم، وثم توفى خلاص عزيز نغافسي، يعني حسة يقن الفقدان يقن حد يلاني عزيز غرس يغلب، ولكن بعد ما مني تقترنت المشاكل إمار دول ديمار والقريش والكفار يتجرؤون عليه، يعني أجار ونيتغ من قبل تقبل ربما تاودنت سويوال مسحسيت وفى أبو طالب إمارو تاودنت في جسمه، يعني قلتي مارتنا يعني نحكى بعض المظاهر باختصار بخاطرش نذكرت انتيا من قبل. بعدهم مني تقتوني المصيبة في ثلاثة، مصيبة في أربعة، المشكلة في أربعة دين بتا أنه خلاص توصل يدول دول يتنجم دي السيو المكة، خلاص الزود يدعوه دي لقى كل شيء صح. أبو طالب يتوفى يا يتوغى أبو طالب يدافع عغفس قارس روح الدعو ولد حد ولد السيدج قريش تهابوا أبا طالب تجه يعني وتنجمنا ونجمنا إلى صرز النوالس سيت وفاء أبو طالب ولد سيدنا محمد ولد تنجم ولد تنجم يدعو في مكة كل شيء توصح عرفس يلقد إزواضي كلب لقن لقنون كانوا ضيض لعلوة قبل نغفس الدعوة تحمان دين طائف الدرنتيد بشر رد، يعني العمر سختني العمر سيلا 50 عام صورة 50 عام بورس الحق انت لان من بورس الصفوف سوفاها شات ارمان صدغة الحق انت ارجز من 50 عام بورس سوفاها سوفج الحق انت صدغة، يعني ليكن حد صار ساموني عمرو. اذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تخلو حياته من المشاكل، نبلي بعض العلماء ان لم تكتمل له فرحة، كل ما استسكت الفرحة استس ما ينغصه. شدي ما نذكر موني من خلال خديجة باختصار، خديجة رضي الله عنها وما أدراكم ما خديجة رضي الله عنها، خديجة زوجة مزورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف شي معرفة كيف شي زوجة سيدنا محمد، سيدنا محمد من شين تون لنا باللي توه يكفلت أبو طالب، وأبو طالب ولي تغرس الريال يغلب تغطي قل حد لان فقير ثم سيكفى إلى غرس طروس غرس 5 طروة 4 دوكور دي أنثى وفقير كمل بالسيامونية يكتل أزمة مالية إنيس أبو سيدنا محمد إنيس اللي ترقب لحالتك أبتة توفيت تكلب اللي قنو خدام أغانف تلاديني خديجة تلات لتزن إرجازن تسخدامي تنيتليس أبتة تسمى لتسن السج لابد أش تستخدم أشتوش وجارني لتشاسن، يعني سيدنا محمد من شلان السن ويتو يخدم سيلا العمر 4 سنين يتغير على الأغنام في بادية بني سعد، سيدي دولي يتغير على الأغنام العمر 12 عام يتغير على الأغنام في مكة لأهل مكة مقابل أمواني بعض الفراكات الفراكات صحوا لا تسدوا يسموا سيدي في الريق قلنا الريال نزعلوا صحي مارو اللي يتزعليك بالسيل عمر سيلا 24 عام يعني يبها لازم يقل عمل بسي يدروا عليه دخل ثم دي هذيك فال يعني دين الجميلة دي يتكفلوا بمصاريفه يدمني زوا ينيس ينيس يدم حمدي عميس ما أحببت يا عم أني تني رحم الله تني دي زوا الخدمة زوا زوا يعني خديجة خديجة يعني لا تكلم غير السلة أخلاقها وما إلى ذلك زوا تستخدمتني تسمى تستخدمت تسمى بتشس وجار النيلان تشسني يرجزني ضدني سيدي ما أنا يوزون معاه ما أنا يوزون في تجارتي إلى الشام أنت سيدنا يعني أبو طالب تحكى عليه تخمم كيفاش يدوزوا يمارو التجارة إلى الشام خاطرش في سوا نحضر نتو دايني ويتي مع عمر 16 عام ويت معاه في رحلته إلى الشام نحضر نتو دايني ناس هوني إلى غرس يقول مستقبل الربال كانت تسنغل سودانينا تنغل يعني مارو ورغم ذلك أبو طالب يقمر خلاص يزوا ما أنا يوزون معاه في تجارة ميسرة ميسرة تسمى ديك نوخد ديك الغلام دين خديجة رضي الله عنها يزوا زوان التجارة إلى الشام زوان دولند إمارو ما يعني قبل الضوضن قبل الضوضن يعني صار انتس مشاهد إلى يرقب قاع ميسارين إلى يرقب العجائب من من من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ذكرت من قبل باختصار إمارو قبل لا تيود القفلت قبل الطود يا قبل الطود مكة ميسارين يا زوت سبق أتسبق الخديجة باش تبشر الأرباح إلى نيويت يزوي تغار ميسارة يزوي يسبق يسبق القفلت يزوي بشر خديجة يعني الأرباح متى كان الربح كان رقب أرجزوا إلا نيوزد معانا اخترتوا إلا مبارك الأخلاق كذا كذا زادت به إعجابا سيدنا محمد يوسف ما رقم السوى المعز قم يعني ترزمي ميس يعني خديجة رضي الله عنها من جيل نسل عمر سخني نشل عمر 40 عام 40 عام تغيد زوج سنير جازم من قبل سنير جازم في الجاهلية زوجها خلاص يا تسمى سيوقع موتن يعني يقني الجزة تسمى مع سات فليق مع سات تيزوت وسينا إرجاز بعد ما مني يطلب ونطلي الزواج ترفض صح ميلة في الزواج نايا خلاص يا توتفت الاستثمار في التجارة بصح سيترقب سيترقب سيدنا محمد ترقبت يعني الأخلاقني الفتوتني القفاسني يدولاز ديمارو ملف الزواج ملي انت تطلع عمر 40 عام وزقي من الزواج ولكن يحرج العاود يحرج تبجنسون لما راته من كمال اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم امارو زوت سيولا من انتهى مباشره انت مباشره ولكن تما تحس تكلبي لا تزوج صوت ناس يكتسيت تشالس وهي نفيسه بنت منيا تسيولا باللي تسمى لا ترغبي لا تزوج من سيدنا محمد نيس عندها يزهل نشاصو السيولا زوس نيس سيدنا محمد باتش منعها مول تزوج نيس ما نيش غير الريال سمانة تزوج نيس باتت تنسج ديك تسمى تزوج امرأة ذات جمال وشرف وكفاءة باتا نيس ما نيوتو ولين قصت بجناس وليني باللي ايه تمرجي تعطو إلا انتبهها غرس الريال وشريفة حمالك سوى حمالك قبله لا شيء زارخ سري تبت انتي تتنغلاش تلسي تنغلاش بأوصفه ينيس خديجة تعجب كيف شي خديجة هي اللي قدب لي ليس انتي تتغدى خدام غرس ثم يعني يخدم سريالس يمارو ان لم يمانع خلاص يمارو سيلا لم يمانع ينيس خديجة يعني ينيس يدعميس يا ابو طالب وعمو حمزة زوان قزن العمي سن خديجة رضي الله عنها طلب من خديجة إلى يعني خطبت وتزوجت بتا تيرو تيرو يس بورس يعني من شهر سيدنا محمد من شهر سنة تروى سان إيقان سبحان الله قاعد تعزمي السيرة النبوية إيو أربا ونحفظ كانت تشلغ فمت من نجد سبعة ما شاء الله سبعة عندنا نحسب أمزورد منايو القاسم أمزور أبونين قرنس أبو القاسم في الجاهلية اسمه في عند العرب تكنن ترانسن بأكبر يعني تكنن أرجز بأكبر أبنائه من ميس فيسس القاسم إذن فكنية سيدنا محمد أبو القاسم القاسم بعد القاسم أديس زينب بعد زينب رقية، بعد رقية أم كلثوم، بعد أم كلثوم أديس أتس فاطمة، فاطمة الزهراء، بعد اسمه من اسم عبد الله، عبد الله هين عبد الله اسمه يعني فاطمة العمر 41 عام اسمه يروتد، بعد سدس عبد الله، عبد الله يروتد انت إلى نبي اسمه إلى يعني إلى نبي ربي سبحانه وتعالى يرزقت بعبد الله يسمت بابس، بابس انت محمد ابن عبد الله يسمى يعني مدني تشرجياتين بابس والتيرقي يتوفى يسمى بابس عبد الله، ما خاطش يغطيت انت إلى نبي إلى يعني بعد البعثة يلقب تمار وزقلس لقب الطاهر، الطاهر الطيب يعني شير عبد الله انت يا ديندوني عبد الله لبعض ميت نقارب اللي طيب الطاهر دي قنح تخلف انت يا ديندوني عبد الله يلقب بالطاهر والطيب انغ المطيب والمطهر هموني قاعد اسم يعني ربما قاعد يزقل بعد ومن يديس ابراهيم اين خم اين منشين منشين حساب ستة يعني نحسب ستة ستة قاع من مانا ومن خديجة رضي الله عنها، خديجة رضي الله عنها هل جيسي مارو فيتس بعد مانا إبراهيم، إبراهيم وهل بكم يسمى بالمئة ربي سبحانه وتعالى رزق سيدنا محمد العام الثامن اللي بعته للهجرة من جارية من جواريه وهي ماريا القبطية الزغز ناس إمارو أنت خديجة شدر بخمسة يعني خديجة خديجة تروي ستان طروة حكت خنفهم يعني حكت نفهم منشين انطرو سيد محمد عمرو لم تكت سيد محمد لم تكتمل له فرحة سيدنا إبراهيم يسمت إبراهيم يسمت الجد سيدنا إبراهيم يعني جده هو يسمى يسمى يسمت إمارو لم تكتمل له فرحة قاعين بورسو غبي تنس قاعد توفى ندير الزام قاع 16 شهر 18 شهر توفى قاع يستي غير يستي سمني عاش منشيت عاش قاع تزعلوك تعاش دي سنت قاع العمر 29 عام تسمى تصورت دي قنحد قاعد تورز قموني العدد من بورس ولدي قنما ولي تعيشي تسمى قنحد ربما سيتوفى يقن قبل 30 عام ربما لي حسة سيدنا محمد وما يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نرقب المشكلة كل مشكلة تكحزك مشكلة ورغم ذلك ولي ريح طامورت والضعضع يسن باللي هذا قضاء الله وقدره والرسول صلى الله عليه وسلم يقارن أكثر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إذن خديجة سيدنا محمد يتوخسي تكنوخسي يغلب هم يحسة هم يحسة سيتوفى خش خديجة رضي الله عنها شدير قبر رزق منها الأبناء من شدي مارتا ديس بتين الرسول صلى الله عليه وسلم انت يك قاعي لي بعد الموت يزوج خديجة عفوا يزوج عائشة رضي الله عنها عائشة نسل بلي تبزانت يزوج انتهت تبزانت وصح تنا عائشة رضي الله عنها ترواد بتتنا اثنين غولج تنا والجغي كتسمين معايك تسيد سيدنا الرسول أن خديجة والترقية بغى أصلا تدريك والتدريك انتهى سي ولطنطتك تما يزوج الرسول صلى الله عليه وسلم مع خديجة انت الرسول صلى الله عليه وسلم غرس 11 نطاط سنة موت انت الحياة سيدين خديجة وزينب وبنت خزيمة أسقم تسعة سما تسعة يتوفى غفسنة زدغلنت إيريس يمصح عائشة رغم أنه طابزان العمر طابزان يخسيت مصح ديما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة تجو مع السيس من خديجة عائشة دبنادم تنيسي تنا طروات تنا ما غيرته على أحد من نساء النبي ما غيرته على خديجة لشيك تجو مع السيس من خديجة همي الناس وما رأيته والترقيب صح الرسول ديما خديجة خديجة خديجة هذه غرسي قنوفريج هذه مثلا ربي هذه فتح في سيدة محمد يقن بسين مبلغ من ريال هذه صغي قنوفريج هذه غرس يويته سيدة شان خديجة انتهت موتيا لغرس 10 سنين دوجار يو أنت سيت من شان خديجة ترقبها مني عائشة الجمعة تسمي تنيس ديماروز بسية تحمق بسي خديجة تنيس عفوا عائشة تنيس الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلى خديجة وترقبت قاعك تنطط غير خديجة لاش قاعك تنطط خلاف سموسني غير نشين لا ولا تنطط يكتب لها قاع ولا تحسب لنا إنيس الرسول صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد كنت غير سيجيت ربي رزقي سيس طروا ولا ديك تسيش انت ما ربي رزقي سيس طروا غير خديجة رضي الله عنها وفي حديث آخر في حديث آخر بتينا الرسول صلى الله عليه وسلم نيس آمنت بي حين كفر بي الناس سي تغمد نكفر سيجي ما نبي من سيجي خديجة اسم خديجة رضي الله عنها أول من آمنت من الناس ومن النساء أوبر من الناس بل كان النبالغ ياكتو من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل كاع انت خديجة ومن قبل علي بن ابي طالب قبل زيد بن حارثة قبل ابي بكر انت ما سيدنا محمد سيدي نزل غفص يعني سيدي نزل غفص الوحي في غار حراء يسد ترجيجي يخلع بتلا صار زق جني لا اصابه بتلا صار يزوى الغرسن تستقبله خديجة خديجة نيسا ودي والخلع قد مسي قندع معنوي نيس كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق نيس ربي ولي خشي خزا أبدا عمرو لمكنة ديكون ديك الجني تماتو من سيس انتزدغ لا يخلع نيسا ودي ربي ولي خشي خذ بعدا تجيد الخير تجيد الخير تصل أرحامك قارد الحقيقة وتسر جوسد ميقن حطو ضسيس شمرت تعين تحمل الكل وتعين على نوائب الحق عمرو ربي ولي خشي خزا يعني تسلسل البال تسمى تصورت ديك تنطط يعني أتزوج يقولوا رجاز انتهي لغرس الريالة تنجم تلال عمر 40 عام تنجم تخلص ورجاز ورغم ذلك انت مارو العمر نغسيتو سيدو تبعة النبي صلى الله عليه وسلم منش العمر راس العمر سأدي يكون استغفر الله ايوه مني 55 مني تسمى بقى مارو يعني سيدو بعتي مارو سيدو سو يعني تركبه مني تركب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخلط مدن ويتخلط بعد تركبه مني يختاري كل ساعات دي زودي يشتد اري زو الى غار حراء وش اسل هنا يزو الى غار حراء دي دولد دي شي خلع باللي يمكن تجيني باللي هوني مدن لي يتفشي خص يقل جني السيب لا اش تصبر معاز زكلاس تخبل القوم سكاع يوين تدعقابس قيمتها تخفف عنه انت كاع الناس لقنت المشاكل كيفاش يحمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المشاكل اللي طهتو جايت من قريش ابو لهب الحكتيد ابو جهل كادت كان سيول ورغم ذلك يصبر همي غرسك تزوج زوجات صالحه تخفف عنه من جميع الجوانب يعني تقدم له الدعم شدانيت ناس والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتعين على نوائب على نوائب الحق بتتسلسل يعني تسلسل البالوس زبلاس المهم يتصي تو يخلع تودن تيتص سيلا يتص وتغار الورقة بن نوفل يمم يقنم مي سن عمي سيلا غرس علم الكتاب محاك السين يتأكد الشاد بتا يصارس الزوجي كذا كذا إني يسوني بتا اللي تقارني يتقارني إلا السيس وني هذا القدوس وني نيس ناموس وني يزدو سيني سيدنا موسى لا يسزي وني هذا نبي الأمة فليتبت زغت لولي مارو تسج ما سدي تشرت تبشرت وديت لي أنت نبي الأمة رقبت أول من آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم بل من شينا تقريب أول من آمنت من البشر يعني حتى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم سيقن دعم بعدوا مني بتصارا يعني ديما تخفف عنه تصرف الريال تسمى وتني بلي تشختي المشاكل ولا يويتي لا يويت حتى يستيس تغن تخطط معناه وتغن تقول نسنت وهن رقية وأم كلتوم تقول أنت تجن بس سعوت بقى وضيت بس سعوتيبة أي سن طرن أبو لهب قول أنت عمين سن أبو لهب سيد وبعد سيدنا محمد مشاكل إنه يسن أبو لهب يطرس طلق الزاسر حتى يسن محمد صح كنت أتيني خديجة يا ربي بت المشاكله تغ لا بس عليا غير الريال كل غير الشرف المنصب هو جمال أتوا ما يد قنام إيمانك معي جنور جزك كله الحياة سد مشاكل ورغم ذلك تثبت معاز الحصار نيمار والحصارين رقبت الحصص الماضية ولتني باللي نشين غير الريال شرد أسرة شريفة أتقم خرنا روح شتي واحد الشعب زوا معاز بل قاعني نغرس الريال صرفت في اليم سلمان باش تشد إذن نيمار وبعد ومن يسيت تفغ من الحصار العمر سيلا 65 عام سيت تفق من الغاء من الحصار اينو سكسني والطول يغلبها تسمى شد فوند محرم من الحصار لنا في رجب توفى ابو طالب رجب شعبان رمضان توفى خديجه رضي الله عنها المصيبه واحد المصيبه سيدنا محمد يحس يغلب توني تو دفات يعني تو تمخطش تعوضس خديجه رضي الله عنها كانت بمنزله الزوجه وبمنزله الام وبمنزله تسمى تدفت من جميع الجوانب يحس يغلب يقن السند يزواياس ممن تروس زوا يعني وهكذا ينبغي أن تكون الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة خلص يقول ما حكا نفهم ذلك بتد العبرات. العبرة أنه المرأة في الإسلام لها دور أكن فهم طمطوط تدرت طمطوط لتماني الهمس غير التموت أتي يقض العرس كذا الزردات خلاص أي ريد الموضة خاطئ لازم تخدم الدعوت مشد طمطوط ملان الإنسان الثاني في الإسلام هي خديجة رضي الله عنها لغرس الرزن سيد محمد صلى الله عليه وسلم مرقب كيفش إلا يذكرت طول حياته قاعد الوفاة سمنشي إلا إنه خط شامي وفاء من خلوق الإسلام الوفاء إنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. إنه بتي قن حد يجود جوم الخير كفأت بتول تنجم أسترم المعروفس على الأقل دعوتاس دعوتاس بالخير جزاك الله خيرا رب شحفظ رب ديق بالغفش يعني بتي قن حد يدعوه يسموني بالخير اسمه إلى وديجي بتوليجي. إذن بحكي إشهد أن نفهم باللي طمطط في الإسلام لها دور إزدغد يزدغ خطرش المرأة لازم نفهم طمطط يجنسي الإشكالات نقائص لنتخرنا في حياتنا حياتنا أنه طمطط لغرقت لسلبية ويفرض إلى تفقص الدارة باش تجد عود أتخدم حضو ديضن أتخدم أرجاز أتخدم طاروس أتنتعاوني إلا أتكون قدن يا ربي باش تكون أدودان وظيفة نصن. العلماء من شقر نمار طمطط سبحان الله بتي قنح ربي رزقه بزوجة صالحة فقد نجح في نصف حياته نصف نجح في حياته يربح تديا يقب نصف ثاني يقيم ضرب سمار هذا يخدم في مانس هذا يقيم خاش يعري قنح يعني يكون غرز الريال هذا يكون غرز المنصب هبتها في النهاية دي زوادي دولة الدار تدي القادي سيك طمطط مع المشاكل لش رسم معنى يعني الريال ني لش رسم معنى لي المنصب ني لش رسم معنى قاعد الدنيا تي لنغرز. إذا النصف النجاح لبنادم في هذه الحياة هو المرأة الصالحة وهكذا يعني الشيط خديجة رضي الله عنها نموذج للمرأة المسلمة من شي لنسن كذلك أول شهيدة في الإسلام هي سمية ركب طمطط في الإسلام ولي ممكنك طمطط تقم تحصر الهمس برك بتتقن بتتمود بتتكاده شبتتيني من شي الله يبارك من شي لنتي تيم جاهدين أدى سمار المناسبة المقابر بتنمود بتنظف بتنسير فراشات المهم هموني وهكذا ينبغي للنساء تكون غرس التونت مع إرجاز في خدمة دين الله سبحانه وتعالى وفي دعوة في الدعوة عموما. كذلك بلن يعني قبلي لن أنقدم يعني أكثر كذلك دائما في هذا المشهد أنسن قيمة الزوج سبحان الله من لا الزوج يعني تخدم أخدامس ثم تقدم لها السند للرسول ثم يعني توني خديجة رضي الله عنها تنجم تكبر في الرسول انت فاقر انت تصرف غفص يتوضى خدام غرس ورغم ذلك سيد زوج سبحان الله تفهم باللي انتهت زوج تخدم زوجها سرسي منس ورتني باللي مشي كالغ دزعلك وجارج لا كالغ غير الخبر وجارج شتي أصلا تغدى خدام غيري لا سرسي منس قم ترقب النجاح الساعة تس مي ترقب الزوج السعيد وهكذا ينبغي للزوجة الصالحة وليمكن يمارو مخطرش من الأفكار الوافدة الغريبة عن الدين طمطط قمت نفس رجاس قمت هامي انت هامي غير رجاس الخدمة ولا نشيط خدمة هامي ديما تشاور غادي باش تفغى هامي كلغ تيسنا طمطط زوجة للرجل وهكذا ينبغي للمرأة أن تكون ولذلك الشيطان سبحان الله يسن باللي بتا دور المسلم بتا طمطط صالحة زوج بإذن الله تخدمت أديت بتبريد نربي أديت بتبريد نربي الشيطان بتا يقار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث إن الشيطان كولس يتزن يخد الجنود أتنيزن كولي يلا غوات ميدن فتنتن أظن تخدم الخدمة نسنقاع أدرون إمارتني حسب بتا تجين كولي قلنا سيني يجي غماني قلت تجي لد الحيط والو يقنز يس سيني نشين فرقة غسوكا فرقة غجارة ورجاس نطبس سيني ودي تقرب غرستي عنك سيني ودي دا ايش تي درجاس ليش الميتالش سيني نعمة أنت تبهيل شتي ودي رب هامي خاش رجاس سبحان الله ميلا مشاكل مع نطبس يعني دين ماني من المشاكل الجار والجاس تكثر الخيام تطن المشاق تطن كذا تطن يعني تكون يعني يغلبة مشاكل تتولد عن هذا عن سوء العلاقة بين الرجل وزوجته. أنقض الشدي مارو الرسول صلى الله عليه وسلم يشد يفقد خديجة يحس يغلب يفقد يكت تنطط يعني تعزيز غفص يغلب بعد ومني أدي سمار بعد وفاة عميس وفاة خديجة أتكتر مثل مشاكل غفص يعني قريش وتجي بتا ولتجي يلا يجور أغلاد لأن باللي مارو بعد الوفاة نيمارو سيد أبو طالب يدولني الجرأة نغفص دولن ديمارو يعني زروتن تسقطص يعني فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب قلت إن باللي ولتصدر طغ سيقنش راغ يعني غير بعد يتوفى أبو طالب يعني نرقب باللي ماتن لا يسجد لا يوزدق عقبة بن أبي معايت بيد سال الجزور يعني لوسخن نيك تلمتي جست يجست ظهرس يحس يقنوب زي جولي سين دوتا انت ديقنا تيمز دا كذلك يعني شو يقني يدش بتيس الحنكز يعني وين تسيس الوقت هل دي قوة سيجور يقن من أغلاد يعني يقن من سوفها إشارة سلا بجنا السجدي ثم تصورت العمر 50 عام ديقنا حد صادق آمين لاش خصبة تتيني دي اسمها تقن قرن الصادق الآمين 50 عام تصورت كل يقن سجنا تصور العمر 50 عام يقنا حد ملاقى أغلاسا مني واسي سبا نغسي كيوال نغم مني تابي جنسة الشهر سجدي يزويوت في التدارتا مني أقمت ترقب يعني يسيسا مني مارو يكتسيسا قمت سارس تاب جناس انتهت تغرت تنيس إنيس لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك والتغرت ربي إلا دي من عبابا إن شاء الله أصدقي ينتصر يعني تصدر تغلب الديني مارو وغير انت ولد من أولا معز ضعف عليهم الإيذاء من بينهم أبو طالب أبو طالب عفوا أبو بكر أبو بكر قد يبلي ولا شو تنجمن وتنجمن تسيول أن لا تعزم القرآن ولا تظلن في حول الكعبة أبو بكر إن بلي صد الحق أهل الحبشة يسافر أي في خصمك يملقتي قن ابن الدغنة يتشكل أبو ابن الدغنة ابن الدغنة المهم ابن الدغنة يدق القائد من العرب في أحد الأصغر مكة يبلغ أبو طالب أبو بكر إنيس ماني تزويد إنيس أودي ونجم مدنيك ويجيني لاد عبد غربي فلذلك كغرولغ يعني إنيس كيف شتي إلا في مرتبتك ودي قن حد إلا نادي فان غادي تسوف زوي الريتي إنيس أش حمالك نشين أجيروكا يمارو ابن الدغنة يرد مع أبو بكر لمكة يزوي قصد سادة قريش إنيس أبو بكر إلا في جواري فهمت الجوار أنا اللجوء السياسي مارو يمارو اللجوء السياسي تشد الدول شيني موني إلا في لجوء ولا تحضر الحديث انت أخذني الأفراد تشد ثم هذه ممكن شيني شيني موني إلا في جواري مع ناس ولا تحضر الحديث أم بتا حد يضي بتا يتعدى في أبو بكر مثلا داني أم بتا يتعدى في ابن الدغنة إنيس يمارو قصدني إنيس يتوفسيسني إنيس نودي أبو بكر المثال سرج زنوني ولي به الذي فغناري التسوف هدي قيم داني هدي عبد نانا سودي معليش هدي قيم صحادي عبد ربي تدارت غرسن صادي عزم القرآن غرسن صادي الظل غرسن لا يفتينوا أبناءنا ونساءنا هدي قيم غرسن خلاص نانا اسمع له يمارو يوتفي مارو أبو بكر يعبد ربي تدارت يكتل وقتي زوي يكتل وقتي نابلي هميش القيمة مارو تدارت يفقد للحوش أمني نغلي ميت وارتي قمي يتظل ديني كتزري بتديني يقمي يتظل يعزم ديني يقم تسلن تيزنان بورس الشباب تسلن الدسن أقم قاعد جرون ديني تسلن ناسي أبو بكر ناسي سالة قريش زازق نازي بن الدغين ناسون فهم فموني حما اللي كي أدي قيمة دين ولتدار الجاج أدي الظل يعزم القرآن ولا تحدو سيتسلي النغش نر الجوارج حما اللي كورونا النغ اسمه ونحرج إني شيء مارو أبو بكر إذا ابن الدغين إني سأودي قريش قرش بلي دول تدار تشا عزم القرآن مدن تسلنا شل جيران بنا ولا إزوا مع وغلا إني سبته هو حمل لك الريد الجوارك شو غصة حمل لك العبي لا قريش مارو إيش تو تم بتنش اسمع الطح أي تحرج اسمع تليد في عج في جواري ونش مغدف عقفش نغبتها إني أبو بكر يا ربي حمل لك الريد الجوارك غرش حمل لك الشيخ صاد عزم القرآن هذا خطني أبو بكر يفق ينزل جوار الله أحسن يفق قم الشاتم ثم قم يعزم يعني وفوي يقول إذا دزعلوك بعد وموني بتتصار بعد وموني شدي بعد تصار موني داني أدي زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بمن شد رمضان يقضى شوال شو في شوال يزوج شوال العام العاشر للبعثة من يزواج من يزوج تفيت سنت بعد خديجة عائشة ولد عائشة الحمتني ولد عائشة رضي الله عنها صح يكت قبل ها دانايو سبحان الله قاعد تسم اللاعبين الفنانين دي دونات نيد السوق ال ين الشخص نقعوا ولاد الفايت تيكت اتجمع وتسين مراه وزوجات سيدنا محمد امهاتنا على بالكم ها امهات المؤمنين فتيقن ربي سبحانه وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين غينين المهم يتسمى دي دممتنا يعني تينو قاعد امهات المؤمنين في تسمى في تعظيمهن تسمى تنعظم ما ناو تطمططو لا شو تزين اش شو تحفظ ماذا حفاظ قدافهم اني ياك بتصار بعد نكمل الحصه الدسم انتسي توفى خديجه يقمت يعني بلاش تسزك تنططن من نساء يعني من نساء المؤمنات تيمزوار باسم خوله بنت حكيم خوله بنت حكيم وهي زوجة عثمان بن مضعون تسزي سيدنا محمد تنيس بتتخسد مالك مارتهم تطش توفى لن تزنان تخسد بكرنا طيب أجناوي كتزدقع والزواج نايك تبقي الزواج تسمى رقب تخت المبادرة تستمطار تمطار تسمى تبسي توسرتها تقضي الصلاح انت تسز تقطار حفص تحل المشكلة تنيس مانيو البكر مانيو تنيس بنت أحب الخلق إليك أبو بكر أحب الخلق إليك إلا إيس عائشة هنيس أتنين أنتيب نيس مناو سودة بنت زمعة نيس من أتباعك تومن زوج الشد لي توفى تهاجر الحبشة لا تدول درجة سيموت أنت قاع متنس أتغرسن قاعد الكفار زترو الغرسان الكفار قاع عيدي وزدا كافر بابا زدا كافر أنت تقنت غير تمسن زترو إلى بيت الكفر سودة بنت زمعة نيس تقصد بكر نطيب نيس سنتين سنت هاي سنتيني ما رد مصحة يبدأ بمن بسودة بنت زمعة أما عائشة رضي الله عنها أدي عقد غفص في ذلك الوقت في العام الحادي عشر المهم قبل الهجرة بعمر ست سنين مصحة الزواج تزدغدس إلى المدينة تنين أن يزوجت في مكة هي باسمس سودة بنت زمعة حفظت تزدغت مدي بزان الله يبارك تحفظهم سودة بتا هي تزويد الغرومة بريد تفكر الزوجة الثانية خديجة بنت خويلد تمزوات في تسنت بتدروا تقيل تقيل لا سودة بنت زمعة أربعون أحد بارك الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.